مالك شاهد ان هذه الاصنام هم شهداء الاخره ما داموا على الايمان مالك. اما دليل الدنيا والاخره فهو الذي مات في سبيل الله. ولذلك دليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليله، رباط يوم وليله في سبيل الله على حدودك، على يعني على سبحان الله، على يعني حمايه وطنك، حمايه مالك، اهلك، مسلم لله في سبيله. رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه. لله وحده عند الله خير من صيام شهر وقيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا لتمسهما النار، عين بكت من خشيه الله، وعين بات تحرم في سبيل الله. الصدق يا اخوه هو سر الحياه، سر السعاده، سر الجنه، سر الحياه، سر السعاده، سر الجنه بالصدق مع الله. ولذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهاده. حتى النبي المفروض النبي يوحى يوم قدره ويرسله قدره يتمنى الشهاده. ليه؟ لانه قدر ان الشهيد ست خصال لا يتمتع بها احد غيره، انه يغفر له ذنوب، تغفر له ذنوبه كلها معروفه لقدر الدم باذن الله. ولذلك جمهور العلماء يحرم، بلاش يحرم لنا حتى ناخذها في هذا البر، لو انت متخصص هتعرف هتقول لي ليه؟ الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، جمهور العلماء. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث يريد ان يبقى الجرح او الجرح كما هو، ياتي الشهيد الى القيامه الجرح كما هو، لونه ياتي يعني ينادي الدم زي ما كان في الدنيا، لكن لونه الدم والريح ريح. سبحان الله. لشهيد الانتصار مع اول قطره الدم تغفر ذنوبه كلها ويرى افعاله من الجنه ويؤمن من عذاب القبر ويلقى الثاني الوقار ويزوج من الشر العين ويشفع في سبعين من اهله مفاتيح الله. بس خلي بالك كل هذا للشهيد ما لم يكن عليه دين. حقوق العباد، خلي بالك الحقوق المعنويه اللي هي حقوق الشرف والعرض اغلى عند الله من الحقوق الماديه. يعني واحد كفرت بما لا يرضي الله، واحد غش في الزواج قال لك دي حلوه ومتدينه طلعت مش كويس متدينه، قال لك راجل طلع وطلع غش في ربا في سبحان الله في مشوره في يعني سبحان الله في نصيحه. هذا الغش اعظم من غش المال. لذلك لما تلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرض الصحابه هذه المنزله فان الصحابه كلهم يسعون الى الشهاده. سبحان الله سبحان الله. ولا يعني الحديث والوقت لا يسمح ان نتحدث. يعني شوف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وهو طلع الجيش بسلام لقتال المرتدين علشان يضمن علشان ينال الشهاده بوجوههم ايه بعد ما توحيد الله. ابو بكر الصديق لما دعوت الخلافه احب الخلق الى رسول الله واقرب الخلق الى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الناس اني اريد عليكم ولست بخيركم اطيعوني ما اطعت الله فيه، فان اعطيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم، الضعيف فيكم قوي عندي حتى اريد الحق عليه، والقوي منكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. ما ترك قوم من جهاد الا ربهم الله بالسوء، وما بلغت المعيشه في قوم الا عمهم الفقر والحال. لما بيطلع الجيش علشان اللي يموت يموت صح بشهيد شهاده يعني، قال لا تقول ولا تولوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا سبحان الله تقتلوا شيخا كبيرا ولا ظهرا ولا صغيرا ولا رجلا فرغ نفسه بالعباده الصالح اهل الدين ولا تحرقوا نقلا ولا تعقلوا سبحان الله ولا تقتلوا شيئا ولا بعيدا ولذلك سبحان الله لما جاء غزوة أحد لقينا عبد الله بن عمرو بيقول لابنه جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام بيقول له يعني الغزوة دي بيقول لي أنا شفت رؤيا إن أنا هموت شهيد بس خلي بالك معاك تسع بنات إخوانك خلي بالك منهم وعلي ديون لفلان وفلان وفلان ده الأمر عارف إن الشهيد حتى لما يموت شهيد يحسب على البال اللي كان عليه إيه شعور الناس اللي كل سيف ولا يهمك أعلى فيه الفتوى أبيك فين فلان محروس هو سيف هو مين يعني يا شيطان يا رجيم اتق الله ولا تضل الناس اتق الله ولا تضيع الناس املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابغي على خطيئتك معاذ بن ابي النبي محمد صلى عليه او تؤاخذون بما نتكلم قال تبئس كونك يا معاذ وهل يكون ناس المال على مناكرهم بروايه او على وجوه تلك الاطرائل والسنتهم شهيد لا يقل الشهاده الا بشروط هذا حظ يا نبي وفعل سيدنا عبد الله بن عمرو بن الحرام كم من اول الشهداء تعال انس بن يروي وكبر نفسه يروي الحديث عند مسلم بيقول لما مسكن بابي اضعوا عمله غطوه فبئت اكشف ابي لاراه فمنع من اهلي مرتين اعمل محاوله من عمري ابي النبي كان في الموضوع فبئت صلى الله عليه وسلم فكشف وقال يا جابر بنت يكلمني سمع واحده بتعيط وتقع على كفه قيل اخته وقيل ابنته في الروايتين قال يا جابر ما كلم ربك احدا كفاحا من غير واسطه من غير حجاب الا ابوك بعد ان اتى الشهاده فقال الله يا عبد الله يا ابن عمرو بن الحرام تمنى علي قال ان ارجع الى الدنيا والجماعه على الاهل لا يتمنى الرجوع الى الدنيا كما قال النبي من الشهداء شهيد الايمان ليس عن الدنيا فالرسول عليه الصلاه والسلام لما كان في مكه وبعين فضل ابنه ولا حاجه لحتى ما يقول له يا جابر لا تزال الملائكه تظلم اباه ملائكه لسه تبدا كانها تظلم اباه اما لتهنئه عبد الله بن عمرو بن الحرام ملائكه بتزاحم عليه علشان تهنيه بمنزلته ومقامه عند الله أو شيء آخر يعلمه الله. فقال له ربي عذاب على الدنيا، قال له عايز تشوف عيالك؟ تشوف الناس اللي تزاد والطاق والبلد؟ قال له لا. حتى أقتل فيك الثلاثية لما رأيت في منزلة الشهيد عندك. قال إنه سبق